هذه انتقل باب مسا في التطير وهي التشاؤم. وقول الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئتون يطيروا بموسى ومن معه قوم موسى. إذا جات لهم المزيانة يفرحوا، جات لهم الخيبة يقولوا انت فعل ديالك موسى انت اللي جبتلناهاش. وكان بعض المغفلين في المغرب تيقولوا غير ظهروا مارين الحي ولا الجفاف كاين، يتطيرون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وراش حام واحد قالها، قال النهار كانت النية ما كاين لا ماي الحي، كانت النية كنمشيو للروضة وندبحوا عليه وما نرجعو حتى نفسقو في الطريق. الطيار بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. شرح الكلمات: الحسنة أي خصب وسعة ويسر وعافية. خصب السنة مزيانة فيها الأمطار وفيها العشب شبعات الحيوانات، أعطى الله الزروع أعطى الله الثمار أعطى الله كل شيء. وسعة يعني في الرزق، ويسر وعافية نصحاح. قالوا لنا هذه نحن جديرون بها. قال كلام زيان هذا، نحن نستاهلوها. شحال واحد دابا لقيت واحد جيش من تيشرب واتاي خني فلا في الحانوت، قال لواحد الواحد اللي بغاه الله سيخنترو، اللي بغاه الله تيخنترو. شمعنا سيخنترو؟ يعطيه المال ويعطيه سميته، زعما معنى الله بغى اليهود بغى الأغنية ديال أوروبا وديال الأمريكان وديال. فما من إيش ديال والفجري إيش سميته؟ لا لا لا الفجري ما أنت والفجري فو الفجري ثم من ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. قلت من الله تعالى أعطاني المال وسيارات الأولاد والجاه وسميت إلى آخره. وأما إيش؟ وأما إذا ابتلى وأما إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا حقرني الله تعالى وزرت كاس يدي ربي. شامل واحد سمعتي تيقول وازرنا تشحن سيدي ربي وازرنا. واحد المرات احتبروني جيت عيد الجمعة كاين اللي ما خلات بحبة واحدة، ضربات شي وحدين بلا ما نسميهم. قال واحد الواحد شوف ايش هيت حماد مدلا واش ضربات هيت حماد ولا لا. قال له هيت حماد ضربتهم شما ضربتهم شا يخرجوا البرة يغبطوا على الله تعالى واش درنا لك واش ما اشتغل احنا واش كذا. جيت عند الجمعة سيئتنا يجذبون القحط، شد الله المطار ديالو، الفلاحة ما يزكيو شاي، ماي الملايين ما يزكيو شاي، والمصائب والعرى والدعارة وشرب الخمور والربا والمصائب كلها جمعناها. أي جذب وضيق وبلاء ومرض، منين يصيبهم هذا الشيء هذا الجذب والضيق والبلاء والمرض طيروا بموسى ومن معه. قالوا انت واصحابك اللي درتوا لنا قاعد المسلم. اي تشاؤمون بموسى واصحابه ويزعمون ان ما جاءهم من المصائب حاصل بسببهم موسى واصحابه. وهذا المغاربه شحال واحد قال لك هذا مالي الحين هما كيجيبوا لنا هذه الجفافات. هذوك الطيار بموسى ومن معه هؤلاء الطيار بالنبي وأتباعه وأتباعه.

أين فكرتم أي وعظتم بالله وجواب الشرط محذوف تقديره تطيرتم أين ذكرتم تطيرتم مسرف متجاوز الحد في البعد عن الحق وعن تعاليم الإسلام. أنا واحد صليت ركعتين هذه لك صليت ركعتين بعد ما ود المغرب قال واحد لواحد هذا منكر قال لي 63 عام عندي في عمري معمري ما شفنا هذا المنكر غير في سبع عيوننا. منين سلمت قلت له لا نقول لكم الحديث قال قلت قال رسول الله قال لي شد عندك شد عندك ما تقول له غير البارح تقول قلت لواحد هذا الصلاة اللي تصلي في وسط المسجد بدون سترة لا بد من الحيط القبلة ولا ورا واحد تيصلي ولا ورا سريع قال لي واحد حدا عمر هذا ما كان قلت له عمر النبي ما كان عندك على الحساب هي النبي ما كانش إذا ما كان شريعة النبي ما كانش وعين ما يقول لك عمر هذا ما كان فين قليتها فين عطيها عمر هذا الشيء ما شفنا وصل جلسة الاستراحة واحد قال له أخر قال له على كل حال إذا تكلم الإنسان بالجهل وتكلم العامي بالجهل اش نقوله نقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علاش حلاش حلا عرنك الحمار النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم أن هيق الحمير قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شو معنى عمرنا ما شفنا هذا ما كاينش هذا ما كاين قلتي فيه لكل يد اللي تحلي الدوه ولا فيه لا حول ولا قوة الا بالله. الشرح الاجمالي لهذا الحديث شكون قال هذه الآية قالوا طائركم معكم ما ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى ان الرسل لما جاءوا قومهم بالوعظ والتذكير كاين الرسل اللي مقتولين كاين اللي تحرقوا كاين اللي تنشروا في المنشار كاين تشاءموا وتطيروا بهم تشاءموا بوجود بمجيء الرسل اللي جاوا باش ينقذوهم يخرجوا من الظلمات الى النور. اش قال فرعون ما وري مش قال قومه ما اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. فرعون عنده الراي سديد والسبيل الرشاد محمد موسى لا لكن الرسل رفضوا هذا التشاؤم وبينوا ان ما نزل بالكفار وبينوا لهم ان ذاك الشيء كينزل عليكم حاصل بسبب كفركم وتكذيبكم بآيات الله لأنهم قاموا تجاوزوا الحد في البعد عن الحق واختاروا الكفر على الإيمان والشرك على التوحيد وتلك عاقبة الكافرين والمشركين. الفوائد فإذا الأولى تحريم التشاؤم والطيارة فإذا الثانية تحريم الإسراف في كل شيء فإذا الثالثة الإسراف سبب للهلاك والشقاء وحتى في الماكلة إسراف حرام وكاين اللي تياكل من الخيرة سميتو تا ولا فحل بقرد هولندا ما بتشي تحرك لما كان الناس مساكين تيخدموا تمرة والشمس ما كان سمنة كاع ما كانش راس كاع صحيح دابا ولاو غلاط باش تسمن البقر في هولندا باش تسمنوا بالعلف وحتى هذا ما كان غصب في رمضان تيولي بحال الخنشة ما بيتشي تحرج ما بدي نصل للتراوح فاش نصل بيك التراوح الى فطوة ما تخرج الحليلة هذه الميدة اللي كنديروها احنا المغاربة